بتشتغل معايا يا كامل من دلوقتي؟ موافق؟ موافق موافق طبعا. مبروك يا ابني، ألف مبروك. متشكر يا بابا. وبكرة إن شاء الله تروح تقابل المدير الإداري وخلال يوم أو يومين تستلم شغلك في الشركة. بس طبيعة العمل يمكن تكون مختلفة عن مجال دراستي يا بابا. أيوة، لكن الوظيفة في حد ذاتها ممتازة يا رشدي يا ابني. الوظيفة؟ الله، أنت بتفكر في إيه؟ ها؟ لا أبدا، أنا كنت فاكر أني حفرحك يا رشدي. كنت بتمنى أشتغل في تخصصي. المستقبل لسه قدامك، وبكرة تلاقي نفسك يا رشدي في الوظيفة دي وتفرض نجاحك فيها. بابا أنا أيوة يا رشدي، كنت عايز أخد رأيك. في إيه يا سيدي؟ هي مجرد فكرة مش أكتر، فكرة للمناقشة. وتطلع إيه الفكرة دي يا رشدي؟ بابا أنا كنت عايز أكلم حضرتك. رد على التليفون قبل. حاضر يا بابا. ألو، مين؟ أهلا أهلا. لا لا، بلاش النهاردة. بعدين هفهمك. طيب، بكرة. أيوة، مع السلامة. مين يا رشدي؟ دي نادية. نادية؟ كانت زميلتي في الكلية. موضوعات دي لسه بدري عليها يا رشدي. بابا أنا الموضوع ده مرفوض يا رشدي. يا بابا، نادية زميلتي في الكلية وفي التخرج وفي نفس تخصصي. لو في الحدود دي ما أقولش حاجة، لكن إيه يا بابا؟ لكن كونها تتصل بيك في ساعة زي دي في التليفون، أنتوا بتشوفوا بعض؟ بنشوف بعض إزاي يا بابا؟ بتقابلها يا رشدي؟ في حدود الزمالة يا رشدي. أيوة بابا، كل حاجة في الدنيا ولها وقتها، لها الوقت اللي يناسبها، ولو ما قدرناش نختار الوقت المناسب يبقى بالتأكيد حنفشل، وأنا ما حبش رشدي يفشل أبدا. اطمن يا بابا، انت طول عمرك متفوق وناجح، وده سر اعتزازي بيك يا رشدي. متشكر يا بابا. بكرة هتروح تقابل المدير العام وتستلم وظيفتك. حاضر. وعشان تنجح زي ما عودتني دايما، يبقى لازم تنسى أمور كتيرة. أيوة، حتى لو كانت الأمور دي في حدود الزمالة. فاهم يا رشدي؟ أيوة فاهم يا بابا. رد على التليفون يا رشدي. رد حضرتك يا بابا. ألو، أهلا يا أحمد. أهلا يا ابني. تهاني خرجت، زمنها جاية في السكة كده. أهلا، في انتظارك يا أحمد. مع السلامة يا ابني. ده الباش مهندس أحمد، حقيقي شاب ممتاز. فعلا يا بابا، أحمد كويس، كويس جدا. أكيد حيفرحك يا نادية. تبقى خدت الموافقة. موافقة إيه؟ الموافقة على السفر. لا لا لا، سفر ده إيه؟ ده خبر جديد بالنسبة لي. بالنسبة لك لوحدك يعني يا رشدي؟ بالنسبة لنا إحنا الاتنين، بالنسبة لك أولا وبالنسبة لي بعدي. طب وساكت ليه؟ ما تفرحني بقى. طب باركي لي يا نادية. ألف مبروك يا سيدي، بس أعرف الأول إيه الحكاية. هستلم الشغل بكرة. بكرة؟ أيوة بكرة. فين يا رشدي؟ مشرف غذائي. إيه؟ مشرف إيه؟ بتقول مشرف إيه؟ صحيح، ما هوش تخصصنا. بعيد جدا عن دراستك يا رشدي، ده يبقى. لكن الوظيفة بقى زي ما أنت عارفة. قبلتها طبعا، أكيد قبلتها. بابا فاجئني بيها الحقيقة. قول كده بقى. نادية، بابا هو اللي قبلها يا رشدي. ما كانش ممكن أرفضها يا نادية أبدا. بعد بابا ما وافق عليها، مش ممكن طبعا، مستحيل ترفضها. عايزة تقولي إيه يا نادية؟ عاوز اقول لك انك بتهرب. ايوه دايما بتهرب. بهرب؟

اهلا يا بنتي. اهلا، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا طعم؟ اهلا يا روح. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مديح؟ والله فيك الخير. بالي مدة طويلة ما جيتش هنا اشوفكم. قولي كم سنة يا حبيبتي؟ اضطريت في الاخر اقول لي كامل يجيبني، لكن الزهر كامل ينشغل عني. كامل ينشغل عنك انت يا مديحة؟ ده لا يمكن ابدا. المهم انا جيت لوحدي. اهلا بيك يا روح قلبي. قولي لي انت ما تعرفيش كامل فين؟ لا ما شفتوش النهاردة يا طن. يعني هو ما يعرفش انك عندنا النهاردة؟ ما افتكرش. لا، امال فين تهاني؟ تهاني عندها امتحان النهاردة يا روحي. ياه، هي لسه لحد دلوقتي بتمتحن؟ ها، ربنا يسهل لها الامور يا بنتي. وفين يا طنط اسمه ايه ده؟ ها، اخو كامل. اه قصدك رشدي. ايوه رشدي. هو فين رشدي يا طنط؟ خرج الصبح يا بنتي بدري النهارده، وقال لي يمكن اتاخر شويه يا ماما. يعني ماليش حظ اشوفه او اشوف تهاني. والنبي فيك الخير يا مديحه يا بنتي. هم مش ولاد عمتي وانا بنت خاله. طبعا يا بنتي طبعا، ربنا يخليكوا لبعض يا رب. هو دايما يخرج بدري كده يا طنط ويتاخر برا. مين ده؟ رشدي. لا ابدا يا بنتي ابدا، بس الزهر النهارده وراه مشوار. مشوار؟ مشوار الصبح بدري؟ هو ادرى بمصالحه يا مديحه يا بنتي. طنط. ايوه يا روحي. هو ما بيحبش يزورنا ليه زي كامل؟ رشدي يعني؟ رشدي او برضو تهاني. معكي حق والنبي يا مديحه يا بنتي، بس يمكن وقتهم ضيق حبتين. انا جيت اهو يا طنط. جيتك غاليه يا روح قلب طنط. يا تفيده، تفيده. ايوه يا مصطفى. عني الاستاذ مصطفى. استني يا حبيبتي لما تسلمي عليه. استني. انت فين يا تفيده؟ اهلا. طب مش تقول انك معاكي ضيوف؟ اهلا يا بنتي. اهلا يا انك. ايه، لا ضيوف ولا حاجه يا مصطفى، دي مديح، مديحه بنت اخويا فوزي. اهلا اهلا، ازيك يا بنتي؟ ازيك يا انكل. اسمحي لي بقى يا طنط. ايه، ما لسه بدري يا مديح. هبقى امر عليك مره تانية. يا ريت يا حبيبتي. بس مش قبل ما رشدي يرد زياره. رشدي او تهاني. ان شاء الله يا روحي. باي باي يا انكل. باي باي يا طنط. مع الف سلامه يا مديحه يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. والنبي فيها الخير البنت دي. يا كانت بتقول رشدي ايه يا تفيده؟ بتسأل على أولاد عمتها يا مصطفى. ورشدي ماله يعني؟ ها، هو رشدي مش ابن عمتها برضو يا مصطفى؟ أمرك غريب قوي يا مصطفى. مش كفاية واحد يا تفيدة؟ مصطفى، ثم يعني رشدي مش فاضي يعمل زيارات، وهي يعني البنية كانت عندهم كامل. انت بتفكر ازاي يا مصطفى؟ قولي بتفكر ازاي. كفاية واحد يا تفيدة، كفاية واحد. فكر يا كامل كويس. ولاحظ حاجة، المفروض تفكر لوحدك. تفكر لوحدك. طب طب وخالي فوزي؟ ماله خالك فوزي؟ مفروض اخد رأيه ونظمي بيه؟ لا. وليه لا؟ مفيش داعي تاخد رأي خالك في الموضوع ده. ليه؟ اولا لانه مش هيوافق. ثانيا وده الاهم، الموضوع ده بالذات فوزي ما يعرفش عنه حاجة. لو عارف ان اشتركت فيه من غير ما اديله خبر هيزعل. ايوه بالتأكيد هيزعل يا نظمي بيه. انت لو نجحت فيه صدقني مش هيزعل. انا عارف خالك فوزي اكتر منك. طب وفيها ايه يعني لو عارف في البداية؟ كامل. ايوه نظمي بيه، دي فرصة العمر بالنسبة لك. خالي فوزي. خالك فوزي أخذ فرصته وعرف يستغلها كويس قوي. نظمي بيه، عملتك في العملية دي هتزيد عن 20,000 جنيه. ها؟ 20,000 جنيه؟ وخسارة تفرط في مبلغ كبير زي ده بالسهولة دي؟ أفكر. اديني فرصة أفكر. أهو كده. بس بشرط واحد يا كامل. شرط واحد؟ تفكر لوحدك. لوحدي؟ ايوه لوحدك يا كامل، تفكر لوحدك. لوحدك. عايزني انا اروح اقابله؟ وليه لا؟ ثم يعني عايزني فيه خالي فوزي؟ افهم اولا يا سيكامل. من غير اولا وثانيا يا سي رشدي، خالك عايز يشوفك، عايزك تروح له يشوفك ويتكلم معاك. يتكلم معايا؟ خالي فوزي يتكلم معايا في ايه؟ وايه المناسبه؟ رشدي، هو يعني لازم تكون فيه مناسبه عشان خالك يكلمك؟ انا بقالي اكتر من 7-8 سنين ما كلمتوش. وده معناه ايه؟ طول عمره مشغول. وطول عمرك بعيد عنه. الظروف يا سيدي بقى. لا، بابا. وبابا ماله؟ بابا من زمان واخد موقف من خالك فوزي. والله بقى بابا له وجهة نظر في الموضوع ده. وجهة نظر؟ ايوه يا سي كامل. وانت؟ انا اكيد برضو ليك وجهة نظر. تقدر تقول كده. وهي نفس وجهة نظر بابا تقريبا. وكونتها ازاي بقى مدام طول عمرك بعيد عن خالك؟ الظواهر اللي قدامنا اولا. رجعنا تاني بقى الاولا وثانيا يا سي رشدي. لا عايز اقول ايه يا كامل؟ عايز اقولك لما تحب يبقى لك وجهة نظر خاصة بيك والوحدة كامل، يبقى لازم روح لخالي فوزي. ليه رشدي انت؟ ايه يا اولاد في ايه؟ الله، واقفين قصاد بعض ليه زي الضيوف كده؟ ماما ايه جرى؟ ايه في ايه يا رشدي؟ لا مفيش حاجة يا ماما. كامل ابدا، كنا بنتناقش يا ماما. ايوه يا ماما، مجرد مناقشه كنا بنتناقش. مناقشه؟ تقوم وتقفوا لبعض كده زي الديوك؟ ما برضو ممكن تعتبريها مناقره. مناقره ولا ايه يا برشد؟ يعني على فكره انا عايزكم دلوقتي ودلوقتي حالا تقولوا لي مبروك. مبروك؟ مبروك على ايه يا كامل؟ مبروك على ايه؟ على العربيه. عربيه؟ لو انتوا ما عرفتوش لحد دلوقتي ان انا اشتريت عربيه. مبروك يا ابني، الف مبروك. ايه مش هتقولي مبروك يا رشدي؟ مبروك. انزل معايا دلوقتي اتفرج عليها، اهي واقفه قدام البيت. هي معاك دلوقتي يا كامل؟ لو بصيتي من الشباك هتلاقيها يا ماما. رشد رشد، ومنزل اتفرج على عربيه اخوك. بعدين بقى يا كامل بعدين. ودلوقتي لا ليه؟ خلاص بقى هشوفها وقت ثاني. ايه مانع؟ الله، ما قلت لك بعدين. طب امرك. استنى استنى لما اشوف. الله، حلوه قوي يا كموله. لا وايه؟ مبروك. وايه بقى؟ ها شوفيني بقى وانا سايقها. اسم الله عليك. سلام سلامه بالرشد. مع السلامه يا ابني، على مهلك وانت سايق يا كامل. الله، والنبي عربيه حلوه قوي يا رشدي. مبروك. تعالى تعالى نشوفه من الشباك وهو راكبها. تعالى يا رشدي نتفرج عليها. ما تيجي يا شيخ تتفرج كده. تعالى. واحنا يعني هنتفرج على ايه يا ماما؟ والنبي انت كمان عايز لك واحده زيها يا رشدي. أنا مش عايز لا زيها ولا حتى أقل منها. الله، رشدي كفاية اللي عند كامل، ولا مش كفاية اللي عند كامل يا ماما؟ ولا مش كفاية؟ أقول لك اطمن يا فوزي، عيب. ده أنا نظمي عبد السلام، ولما أعمل حاجة يبقى لازم تكون تمام التمام. يعني كامل ما يعرفش إن أعرف حاجة؟ ما يعرفش أي حاجة عن العملية دي؟ أنا اتكلمت معاه وفهمت إن العملية دي بعيد عنك، مالكش أي علاقة بيها إطلاقا. عموما هو لحد دلوقتي ما فتحنيش في كلام يخص الحكاية دي يا نظمي. والمفروض كامل زي ما فهمتك قبل كده، أيوة، يكون بعيد عني كام خطوة، مفروض ما يقربش مني قوي، وده لصالحه قبل أي شيء تاني. وده اللي حصل فعلا يا فوزي. عملية زي دي خطيرة جدا ومحتمل جدا إنها تفشل. مش هتفشل. ده اللي أنا عاوزه. لكن لو حصل في الأمور أمور وما نجحتش، يبقى تدخلي هيكون له قيمة. ما حدش فاهم غير يا فوزي. وده لأن المفروض إن أي نجاح لكامل يبقى لأنه معايا، يبقى نجاح الفضل فيه يرجع لي أنا. لكن لو لا قدر الله، يبقى علشان فكر لوحده واشتغل لوحده. وفي الحالة دي ممكن أتدخله في الوقت المناسب. فهمت يا نظمي؟ وهو في غير نظمي فهمك يا فوزي؟ يهمني كامل ينجح في العملية دي يا صديقي. اطمن. كامل لازم ينجح يا نظمي، ها؟ لازم ينجح. وتفتكر الحكاية دي تبسطني يا تفيدة؟ وإيه بس اللي يخليها تضايقك يا مصطفى؟ كان ممكن فعلا تفرحني لو كانت في الوقت المناسب وبالطريقة الطبيعية، لكن بالشكل ده تبقى غير طبيعية يا تفيدة، تبقى ضد المنطق والعقل. بقى لما ابنك يشتري عربية، مش المهم يا تفيدة يشتري عربية أو يشتري حتى طيارة، ها المهم ما يكونش باع نفسه وباع روحه. يا ساتر يا رب، انت بتقول ايه يا مصطفى؟ لا مالكش حق ابدا. بانهي منطق وبانهي عقل واحد زي كامل وفي سن كامل يقدر يشتري عربية؟ مادام بيكسب ومرتبه كبير. قصدك مادام بيشتغل مع فوزي سليم، مع اخوك فوزي يا تفيدة. هو فوزي سليم ماله بقى يا مصطفى؟ عشان اخوك برضو ضد المنطق وضد العقل. وهو يعني كل الفلحين اللي في الدنيا، فنظرك ضد المنطق وضد العقل. العقل يقول ان ابن الكامل ياخد المرتب الكبير ده وفي 3-4 شهور يشتري عربية، ها؟ العقل ولا المنطق يقول ان واحد زي اخوك فوزي تبقى له الحيثية دي كلها وهو طول عمره فاشل؟ نفسي اعرف بس مين الناجح في نظرك يا مصطفى. لا يمكن يكون على اي مقياس طبيعي واحد زي اخوك فوزي. فوزي ربى اولاده كويس يا مصطفى، فوزي وفر لولاده كل حاجة يا مصطفى، فوزي حاطت لكل واحد منهم أكتر من 50,000 جنيه في البنك يا مصطفى. فوزي عمره ما كان صح. والصح إيه؟ ها؟ الصح فين قولي؟ الصح هو اللي اتفق مع المنطق ومع العقل ومع أنت اللي بتكره فوزي. أكره فوزي؟ أيوة، طول عمرك ما بتحبوش يا مصطفى. طول عمره غلط وفاشل. كفاية بقى يا مصطفى كفاية. انت اللي خليتيني يا تفيدة اقول كده، انت اللي خليتيني. انت بتظلم فوزي يا مصطفى وبتظلم كامل كمان. كامل ظلم نفسه يا تفيدة عشان اشتغل مع فوزي اخويا، وعشان ساب دراسته وكليته واهمل مستقبله. كامل النهاردة مرتبه. ما تقوليش مرتبه، المرتب مش هو الانسان. الفلوس اللي في الارض دي كلها ما تعملش بني ادم، ما تعملش إنسان. ده رأيك يا مصطفى؟ ورأي العقل والمنطق والدين، رأي الدنيا كلها. أي مصطفى، أي مالك يا مصطفى؟ لا مالك؟ لا مفيش. أبعت أجيب لك دكتور يا مصطفى؟ مفيش داعي، أنا كويس يا تفيدة. ما بلاش منها السيرة دي خالص. فعلا بلاش منها يا تفيدة. ما تغيرش بعد السنين دي كلها برضو، ما تغيرش. الله، ايه الحكاية؟ انت بتكلم نفسك يا فوزي؟ نفس طريقة كلامه، نفس اسلوبه في المقابلة، نظراته هي هي. هو مين ده اللي بتتكلم عليه؟ مصطفى فهمي. مصطفى فهمي يا صديقي. وايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ كنت عنده من يومين يا نظمي. عند مين؟ عند الاستاذ مصطفى؟ ايوه يا نظمي. ليه؟ كان تعبان شوية. رحت أشوف وأسأل عليه، ده الواجب طبعا. هو ماله؟ ما تغيرش. إزاي يعني؟ مش فاهم. مش عاوز يتنازل ويقبل الواقع ويعترف بالحقيقة أبدا. يعترف بالحقيقة؟ أني حقيقة يا فوزي؟ إن فوزي سليم، فوزي سليم اللي بيحرك من مكتبه في لحظة واحدة 1000 راجل وألف ألف جنيه. موقفه مني ما حصلش فيه أي تبديل. ومقابلته لك كانت ازاي يا فوزي؟ انا ما يهمنيش مقابلته ليا كانت ازاي او كانت على اي شكل. انا رحت اشوفه لانه تعبان، رحت لان الواجب بيقول كده. صدقني يا نظمي، انا ما يهمنيش على اي معنى ازاي قابلني او ازاي يتكلم معايا. انا مش ملاحظ انك عصبي حبتين يا فوزي؟ انا كان يهمني ولاد اختي، طول عمري بحبهم واسأل عليهم لأنهم ولاد تفيدة مش ولاد مصطفى. والجدع ده اللي اسمه رشدي. رشدي؟ أيوة. رشدي خسارة فيه يا نظمي. خسارة في مصطفى فهمي؟ خسارة في أبويا فوزي؟ محدش ممكن يضر رشدي غير مصطفى فهمي. فوزي، الراجل ده مازال بيستخف بكل اللي عملته. نظراته ليا فيها استخفاف. وانا لا يمكن اقبل مخلوق يستخف بي ابدا. ايه الحكايه يا فوزي؟ كامل ابنه عندي فوزي، وقريب قوي. هيكون ابن رشد عندي. ايوه عندي يا نصبي. حازم يا احمد، انت كويس يا احمد؟ كويس كويس يا تهاني، الحمد لله. ما فيش حاجه. مش تحاسب؟ لو كنت اعرف. لو كنت تعرف ايه؟ لو كنت اعرف انك هتخافي عليا بالشكل ده. يا سلام تهاني. مش هنكمل فرجة على بقية الارض النهاردة يا باشمهندس؟ طمنيني الاول، نتيجتك امتى؟ وانت مستعجل على النتيجة ليه؟ مستعجل؟ انا مستعجل جدا، مستعجل تكوني معايا يا تهاني، مستعجل تكوني جنبي. يا احمد يا ريتك تصدقيني يا تهاني. طب ممكن تقوم نكمل الفرجة على بقية الارض يا باشمهندس؟ طب نرتاح شوية. اولا احنا لسه ما تعبناش عشان نرتاح، وثانيا بصراحة انا عايزة اتعلم سواقة الجرار ده. ممكن يا احمد؟ ممكن طبعا، ليه لا، تحت امرك. يلا يا تهاني تعالي. ايوه اركبي. مش تقولي نرتاح شوية؟ على رأيك. وانت عايز تسافر ليه يا رشدي؟ عايز اسافر ليه؟ سؤال غريب يا باش مهندس. مش ملاحظ برضو انه سؤال غريب؟ وايه الغريب فيه يا رشدي؟ انت عارف كويس يا احمد ليه الناس كلها بتسافر. يعني انت عايز تسافر عشان الناس كلها بتسافر؟ عشان مفيش قدامي غير السفر. السفر في حد ذاته فكرة كويسة، لكن من غير فلسفة يا سي احمد انا غير مقتنع بالسفر. ايه؟ غير مقتنع بالسفر ومع ذلك مضطر؟ الظروف بتجبرني في اني افكر فيه واني وانك تسافر. ما اقدرش اكون زي كامل. ايوه انما وبرضه ما اقدرش اعمل زيك. تبقى مقتنع بالسفر يا رشدي؟ في الحقيقه لا، جوايا غير مقتنع، طبيعتي تكويني لا يمكن يرتاحوا لفكره السفر بره مصر. ومع ذلك هتسافر. يمكن اقدر الاقي نفسي، احقق ذاتي وترجع بقرشين. وارجع بقرشين ليه لا يا احمد؟ وبابا؟ ما تكلمتش معاه لسه في الموضوع ده لحد دلوقت. وتفتكر رأيه ايه يا رشدي؟ انا لازم اسافر. حتى لو الاستاذ مصطفى كان له رأي تاني؟ وايه اللي ممكن اعمله غير ان اسافر؟ بقولك ما اقدرش اكون زي كامل، وما اقدرش اكون برضو زيك يا احمد. يبقى ايه المطلوب مني؟ اقف في مكان اتفرج عليكم؟ اقف في مكان والدنيا كلها بتجري وبتتحرك؟ يبقى لازم تقتنع بفكرة السفر يا رشدي. السفر بالنسبة لي ضرورة. يبقى تقتنع بالضرورة دي وتحدد موقفك منها، وبوضوح كمان. ده اللي هيحصل، لازم الموقف يتحدد وبوضوح. قول لي يا رشدي. ايوه باش مهندس. لوحدك يا ابو الرشد؟ لوحدي؟ مش فاهم تقصد ايه. لوحدك فكرت في السفر؟ محدش يقدر يفكر لوحده. نادية؟ نادية انت عرفت منين؟ يعني مرتبطين ببعض يا رشدي مش كده؟ ايوة يا احمد. هتسافروا سوا؟ المهم نلاقي فرصة ونقدر نسافر. هو ده اللي ناوي يسافر؟ رشدي؟ ايوة تهاني. معقولة دي؟ رشدي يسافر؟ رشدي اخويا انا هيسافر؟ وايه اللي يخليها مش معقولة يا تهاني؟ وناوي يسافر فين بقى يا رشدي؟ اللي في ظروفنا وعايز يسافر مش في ايده انه يختار يسافر فين يا تهاني، مش بايده انه يختار. والله الفكرة نفسها مشجعة ومحدش يقدر يعترض عليها يا تهاني ابدا. ايوة بس اللي زي اخويا رشدي ملوش في الغربه والسفر يا احمد. طب وانت بتحكمي عليا الحكم ده ليه يا تهاني؟ رشدي انت. انا هسافر. اعتراض يا بابا مش على الدكتور حسام نفسه، اعتراضي على الجواز. بتهيألي يعني لسه بدري على الجواز. لسه بدري ولا ايه يا بابا؟ نادية. ايوه يا بابا. يا ريتك تصرحيني بكل حاجة. اصرحك بايه بس يا بابا؟ لو كان جد في مشاعره ناحيتك يجي يقابلني. ايه بابا؟ انا مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن مين. عن رشدي. رشدي؟ ايوه رشدي يا نادية. رشدي يا بابا؟ رشدي رشدي ده زميلي في الكلية وفي الماجستير. أنا أول مرة أتكلم معاكي في موضوع زي ده بابا. أنا لكن أعرف عن الموضوع ده كتير، وأعرف من زمان يا نادية. يا بابا رجي ده مجرد زميل. أتأكدي إن ثقتي فيك ملهاش حدود. وتشكر يا بابا. عشان كده بقول ضروري يجي قابلني. رشدي يعني يا بابا؟ ده لو كان جاد وبيحترم موقفك وتهم سمعتك واسمك. سمعتي واسمي يا بابا؟ الموضوع ده لازم ينتهي يا نادية. ينتهي؟ إما إنه يجي وفي أقرب وقت يقابلني، وإما إنه يجي قابلك يا بابا. يجي بالشكل ده يبقى ثقتي فيك في محلها. اطمن يا بابا اطمن، رشدي حيجي قبلك. وأنا في انتظاره يا نادية. حاضر يا بابا حاضر. بنت عمتك وانت بنت خالي صحيح، لكن الظروف بقى يا مديحة. الظروف؟ انهي ظروف اللي تبعدنا عن بعض يا تهاني؟ يعني الدراسة والمذاكرة. انا بقى وبصراحة بقول لا يا تهاني. طب انت اهو يا مديحة، ما فكرتيش تيجي تزورينا ليه قبل كده؟ مش هقولك الظروف، لكن بقى العواجيز هم السبب. العواجيز؟ مش فاهمة. كبرنا احنا لقيناهم بعاد عن بعض، ويمكن من غير سبب. صدقيني دي الحقيقة. عموما ادي احنا فيها، نبدأ بنفسنا. عن نفسي بدأت فعلا، ودي تالت ولا رابع مرة اجي ازوركم فيها. وانا وعدك. زي رشدي ما وعدني قبل كده. رشدي ظروفه. رجعنا تاني للظروف. معاكي حق يا مديحة، لكن بتهيألي برضو رشدي معذور. وده دفاع عنه يا تهاني. مساء الخير. كويس اهو رشدي اهو ويقدر يدافع عن نفسه. اهلا مديحة. ازاي؟ الله يسلمك مديحة. يا رشدي زعلانة مننا. زعلانة مننا؟ هو منك انت بالذات. مني انا؟ ليه؟ وكمان بتقول لي يا رشدي؟ الله، يعني زعلانة بصحيح يا مديحة؟ طبعا زعلان يا سي رشدي. طيب اعرف ليه؟ وعدتني هتيجي تزورنا وما جيتش. استنيتك انا وبابي على الغدا وبرضه ما جيتش. ما هو اصل انا بصراحة بقى تبقى غلطان يا رشدي، ومديحة معها حق تزعل. براو يا تهاني اهو ده الكلام. سمعت يا رشدي تهاني بتقول ايه؟ لو تهاني توافق في يوم وتيجي معايا. هو انت مالك بيا بقى؟ شفت يا مديحة؟ ابعتيه وتعالي يا تهاني. خلاص موافقة. عايز تقول ايه تاني يا رشدي؟ وانا موافق. هتيجي يا رشدي؟ مدام تهاني وافق تيجي معايا. امتى؟ امتى يا رشدي؟ المهم تهاني تحدد. هنجيلكم يا مديحة. خلاص يا رشدي؟ خلاص يا مديحة. يعيش ابن عمتي رشدي. الله الله، وانا رحت فين بقى؟ وتعيش بنت عمتي تهاني. اهو كده الكلام. أنا مش قادر أفهم إيه معنى الزيارات الكتيرة دي يا تفيدة. إيه حكايتها بالظبط وإيه مناسبتها؟ وهي مديحة غريبة ولا غريبة يا مصطفى؟ أنت مش ملاحظة إنها بقت كل يوم والتاني عندنا هنا؟ ودي حاجة تضايقك يا مصطفى؟ مش الموضوع أتضايق ولا لأ يا تفيدة؟ أمال إيه الموضوع؟ فهمني. زياراتها اللي زادت اليومين دول. أنت ناسي إن مديحة دي قعدت سنين ما نشوفهاش؟ إيه بقى اللي فكرها؟ إيه بقى اللي فكرها ده إيه يا مصطفى؟ ايه اللي فكرها بيكي وبينا اليومين دول بالذات؟ اكيد في شيء معين، اكيد عايزه حاجه. مصطفى اقول لك انا يا تفيده. اقول لك ليه وايه السبب في الزيارات الكتيره دي؟ كامل. كامل؟ ايوه كامل يا تفيده. من يوم ما كامل ابنك راح واشتغل مع فوز اخوكي. تقصد ايه يا مصطفى؟ تقصد ايه؟ فهمني. من يومها زيارات مديحه كترت يا تفيده. وايه دخل كامل؟ مديحه بتيجي عشانه. كفايه يا مصطفى، كفاية بقى لحد كده. وكان لازم تعرفي الحكاية دي لوحدك يا تفيدة. مديحة بتيجي لعمتها يا مصطفى. تبقي غلطانة لو اتصورتي كده. ثم يعني لو سألت على ولاد عمتها ما تبقاش غلطانة كمان. أنا قلت اللي أنا حاسه والسلام. ونفرض يعني إنها فكرت في كامل. تفكر فيه بعيد عني وعن بيتي. كل ده بقى عشان مديحة تبقى بنت فوز اخويا يا مصطفى. والله افهميها زي ما تحبي بقى، انا قلت رأيي يا تفيدة. مديحة هتيجي، هتيجي يا مصطفى. ابقي قبليها لوحدك. ايوه ابقي قبليها لوحدك. معرفش ليه دايما بتحبوا تعيشوا في مشكلة انتوا بتخلقوها. احنا ما بنخلقش مشاكل يا احمد. يعني مثلا خالكم فوزي. ماله خالنا فوزي؟ بتحملوه ده من وجهة نظري كل اخطائكم. اخطأنا؟ طبعا. كامل اذا كان ساب الدراسة والكلية وراح اشتغل عند خاله فوزي في حد ذاتها مش مشكلة، ولو كانت فرضا مشكلة فهي مشكلة كامل اولا ومشكلتكم انتوا ثانيا. مشكلتنا احنا؟ طبعا، وعمرها ما كانت مشكلة خالكم فوزي. كامل اتأثر بخالي فوزي، وده لأنه ما لقاش قدامه غيره يا تهاني. ما تنساش ان خالي كمان لما رضا وافق يشغله معاه شجعه يا احمد. خالك طلب من رشدي اكتر من مرة انه يروح يقابله، هو رشدي لحد دلوقتي ما راحش. بابا له دور في كده بالنسبة لرشدي يا تهاني. تقصد لو ما كانش بابا؟ اقصد ان رشدي وجد اللي يتأثر بيه اكتر. ده خطير قوي يا احمد. ياه، بس هو بتفكر بطريقة ذكية جدا. تهاني وابن حلال وكفاية كده عليك النهاردة. تهاني لا، ده انت طمع كمان. يا بابي انا لاحظت ايه عند عمتي تفيدة؟ ايه لاحظت ايه يا مديحة؟ حد رايك عند عمتك؟ حد قالك حاجة ضايقتك؟ الاستاذ مصطفى كان هناك واتكلم معاك يا مديحة؟ لا لا، ما اقصدش يا بابي كده. الحاجة اللي لاحظتها عند عمتي حاجة غريبة فعلا. حاجة غريبة زي ايه يا مديحة؟ رشدي مثلا. رشدي؟ ماله رشدي؟ انسان تاني غير كامل. كامل ممتاز يا مديحة، شاب ممتاز حقيقي، لكن رشدي له طعم تاني، شكل مختلف وشخصية مختلفة. مفيش اتنين في الدنيا حتى لو كانوا اخوات زي بعض. ده صحيح يا بابي، لكن برضو في النهاية الاتنين كامل ورشدي اخوات. برضو رشدي غير كامل. وتهاني اختهم؟ تهاني تهاني بقى غير الاتنين. بابي هو رشدي هياخد الماجستير؟ عموما هو ميال دايما للدراسة من صغره. لا، وباين عليه شاطر. الظاهر كده مديحة. بتقول ايه يا بابي؟ بقول الظاهر باين عليه فعلا انه شاطر. انا قررت اسافر. تسافر؟ تسافر فين يا ابني؟ وتسافر ليه؟ الفرصة هتكون بالتأكيد اكبر واسرع ان اقدر اكون نفسي. ونادية ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ ذنبها ايه تنتظرك؟ ذنبها ايه تقعد في انتظارك؟ انتظار شيء غير مضمون، لان احتمال نجاحك او فشلك تقريبا بيساوي يا استاذ رشدي. انا مقتنع. المهم انا ابوها اللي اقتنع او ما اقتنعش. انا وانا بقى غير مقتنع. بابا خليني اتكلم مع الاستاذ رشدي يا نادية. رشدي يا بابا؟ افتكر رشدي، الاستاذ رشدي ممكن يتكلم عن نفسه احسن يا نادية. الأستاذ خليل له رأي في الموضوع ده وأنا بحترم رأيه. برافو عليك يا ابني. صحيح المنطق اللي بيتكلم بيه مع احترامي لحقه كأب ومسؤول عنك في اختيار المنطق اللي يواجهني بيه، لكن ممكن أختلف معاه. ده المنطق اللي لازم نتكلم بيه يا أستاذ رشدي، ومن حقي أختلف معاك فيه يا عمي. نادية بنتي وسعادة نادية يا أستاذ رشدي مفروض تبقى بعيدة عن حكاية الاختلاف ده في الرأي وفي المنطق. بتهيألي يا بابا أنا مش صغيرة للدرجاتي، وبحكم سني ودراستي ممكن يكون لي رأي برضو في حياتي. وبعدين يا نادية، أستاذ رشدي. أيوة عم. لو كنت مكاني، لو كنت أب وعندك بنت وحيدة هي كل شيء في حياتك أو هي حياتك نفسها، وتقدم لها شاب زي الدكتور حسام. بابا، الدكتور حسام بكل مميزاته وبكل إمكانياته الاجتماعية والمادية، بابا ترفضه؟ ممكن ترفضه؟ لا طبعا، إلا إذا كانت كل إمكانياته اللي حضرتك بتتكلم عليها مش كفاية من وجهة نظر الطرف الثاني، الإنسان اللي هتشاركه حياته. ولو تقدم لها في نفس الوقت تقريبا شاب في نفس ظروفك تقبله كأب لبنتك يا رشدي؟ بابا الاختيار حيكون لها في الحالة دي. أنا بسألك أنت كأب، هتكون راضي باختيارها حتى لو اختارت غلط؟ حضرتك بتفترض أن الاختيار الصح هو اختيارك، وأي اختيار تاني لابد يكون غلط. أنا اخترت يا أستاذ رشدي. بابا أرجوك تسمعني، اختياري ما كانش غلط يا أستاذ رشدي. أي اختيار في الدنيا معرض للصح والغلط، ليكن، المهم أنا بختار لبنتي. حضرتك طلبت تقابلني وأنا جيت وقابلتك فعلا يا أستاذ خليل، وأنا سعيد بالمقابلة يا أستاذ رشدي، سعيد حقيقي. متشكر، إذا سمحت لي أستأذن. طيب كمل قهوتك. شكرا، لازم أمشي دلوقتي. رشدي خليك يا نادية، يا آنسة نادية، أنا عارف السكة كويس. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا أستاذ رشدي. مع السلامة. بابا كانش لازم أبدا يحصل الكلام ده كله يا بابا. بالعكس، ما كانش لازم أبدا. ده اللي كان لازم يحصل يا نادية، وده بقى في رأيك من مصلحتي يا بابا؟ مؤكد طبعا لمصلحتك والمصلحة الدكتور حسام يا بابا. سعادتك يا نادية، سعادتي عمرها ما هتكون مع الدكتور حسام. سعادتي يا بابا اللي تهمك، مش مع الدكتور حسام أبدا. وعمرها برضو ما هتكون مع رشدي. لا يا بابا، أنا اللي قرر سعادتي تكون فين ومع مين. أنا اللي هدفع التمن لو ما كانتش حياتي سعيدة، من عمري ومن حياتي، ومش أي مخلوق تاني يا بابا غيري. هي دي الحقيقة يا بابا، هي دي نادية. الحقيقة نادية، وأرجوك يا بابا تبلغ الدكتور حسام أني مش موافق، مش موافق. يا كامل مالك، خايف من ايه؟ انا ملاحظ انك خايف ومرتبك وغير طبيعي. لازم تعرف ان الخوف اول سلمة توصل للفشل، توصل للخسارة. ايه عايز تقول ايه يا كامل؟ المدير المالي ما كانش مقتنع بالاوراق. ايه يعني يقتنع ولا ما يقتنعش؟ تهمك في ايه الحكاية دي؟ ما هو لازم يوافق ويأشر بالموافقة، المدير المالي لازم يوافق. وحيوافق. حيوافق يا كامل رغم عدم اقتناعه. مش المهم اقتناعه، المهم انبساطه، مفهوم يا سي كامل؟ بقولك ايه، لو على حكاية الاقتناع دي ما كناش لروحنا ولا جينا. في كلمة تانية لازم تعرفها وتتعلمها كويس، بدل كلمة الاقتناع دي في كلمة اسمها الانبساط. مبسوط يا سيدي؟ أنا تحت أمرك يا نظمي بيه. هتروح بكرة تستلم الأوراق من المدير المالي وعليها الموافقة. عليها الموافقة. عليها الموافقة؟ عليك نور. ولو حصل إنه كامل، يعني لو حصل انه رفض او يعني صمم على امال بقى انت طالع لخالك ازاي؟ ايه ده، هو خالي ممكن؟ خالي ممكن؟ احنا لسه هنتكلم. قوم يا كامل، الوقت ضيق والمستندات دي لازم تخلص النهارده وفي اسرع وقت. نظمي بيه. ايوه يا كامل، عايز ايه تاني؟ كان نفسي اسالك. كل شيء هتعرفه من غير ما تسال. مش كلامك ده يا رشدي. مش كلامي؟ زي الكلام ده سمعته من أكتر من 30 سنة، ومن فوز سليم، من خالك. وقدر يحل مشاكله؟ ولد يا رشدي، المطلوب دايما يا بابا اختيار الوقت المناسب لكل مشكلة، وواحد زي خالي فوزي قدر يختار موقفه ويحدد أسلوبه، وبالشكل ده قدر يحل مشاكل كتيرة في حياته. وأنا بعتقد يا بابا، معقول يكون اللي بيتكلم ده رشدي ابني؟ رشدي ابن مصطفى فهمي؟ بابا، الحياة أحيانا بتفرض شكل معين وأسلوب معين. الحياة عمرها ما بتفرض الغلط وعمرها ما بترفض الصح. رشدي، أنا بابا لحد الوقت مش قادر أختار حاجة بحبها، لإني مع الأسف ما عنديش إمكانية الاختيار. عشان ما فهمتش إمكانياتك كويس، عشان ما عرفتش أختار المكان اللي أقف فيه. عايز تقول إيه يا رشدي؟ أنا تعبت يا بابا، تعبت. أنت معذور يا رشدي. لا يا بابا، ما تجاملنيش أرجوك، أنا مش محتاج حد يجاملني. أنا كنت بفكر بطريقة غلط، وأسلوب الدنيا كلها قدامي بترفضه. اسكت اسكت يا رشدي، اسكت. أنا آسف يا بابا. ليه كده يا رشدي؟ ليه سمحت الغير ياخدك مني بالسهولة دي؟ بابا أنا عايز تقول إيه تاني أكتر من كده؟ عايز أسافر يا بابا. تسافر؟ بتقول عايز تسافر؟ تسافر يعني إيه يا ابني؟ أسافر برا، وجودي هنا ملوش معنى. ملوش معنى؟ لازم أسافر يا بابا. عشان تجيب فلوس؟ عشان أقدر أختار حياتي، عشان اقدر اختار الشيء اللي بحبه واحتفظ بيه. مش كفايه ابدا يا بابا ان اقف واتفرج وتبقى كل احلامي جوه فاترينه بعيده عني، ما اقدرش حتى اقرب منها والمسها او حتى اجاور عليها. مش كفايه اتفرج؟ مش كفايه يا بابا؟ مش كفايه؟ رشدي، انا صحيح استسلمت مع الاسف ورضيت اخسر كامل، لكن ما افتكرش المره دي حستسلم بسهوله وارضى انك تروح مني واخسرك. تبقى بتظلمني يا بابا، اكيد بتظلمني. اظلمك؟ أنا أصدمك يا رشدي؟ وهتدي الفرصة للدنيا تظلمني. اسكت اسكت، أنا لازم أسافر. ابعد من قدامي، سيبني دلوقتي. أي بابا، بابا تفيدة، بابا يا تفيدة. ماما ماما، إيه إيه يا رشدي؟ الله، مصطفى، مالك يا مصطفى؟ بابا تعالي جنبي يا تفيدة. سلامتك يا مصطفى. بابا أرجوك ما تزعلش مني، أرجوك يا بابا ما تخلينيش. سافر يا رشدي. بابا أنا بتكلم معه. رشدي عايز يسافر يا تفيدة. عايز يسافر برا، عايز يجيب فلوس، عايز. إيه الحكاية يا رشدي؟ فهمني يا ابني، أنا مش فاهم حاجة خالص. أنا يا ماما اللي مش فاهم ومش عايز أفهم. رشدي عايز. رشدي سيبي يا تفيدة، سيبي رشدي دلوقتي لوحده. رشدي رشدي معذور يا تفيدة، غصب عنه. ايوه غصب عنه. سلامتك يا مصطفى، سلامتك. رشدي عاوز يسافر ليه يا كامل؟ ايه اللي يخليه يفكر في السفر؟ يمكن يلاقي فرصته يا خالي. لا لا لا، رشدي بالتأكيد غلطان. غلطان؟ ورشدي غلطان لما بيفكر يسافر؟ مفيش كلام، رشدي غلطان مش في حق نفسه بس، لا ده كمان غلطان في حقي أنا، في حق فوزي سليم خاله. غلطان؟ غلطان في حقك يا خالي. هو بيفكر يسافر ليه؟ مش علشان يشتغل برضه؟ لو على الشغل هو بيشتغل دلوقتي، لكن بقى عايز يعرف يكون نفسه، مش كده؟ ده طبعا من حقه ومن حق أي شاب في سنه، من حقه يحلم ومن حقه يحقق أحلامه ويأمن مستقبله. فعلا يا خالي، الظروف هنا بالنسبة له مشكلة في حد ذاتها. المشكلة محلولة ومن دلوقتي بالنسبة لرشدي يا كامل. المشكلة محلولة؟ محلولة ازاي يعني؟ انت النهاردة عندك عربية. ايوه خالي. ورشدي ممكن برضو تكون عنده عربية وعنده شقة كمان. رشدي ممكن يحل مشاكله كلها لو عرف يختار كويس المكان اللي لازم يكون فيه. قصد حضرتك انا تحت امر رشدي، يعني يجي يشتغل عندك يا خالي؟ ومن دلوقتي لو يحب، اللحظه اللي يختارها انا تحت امره. لا، ما افتكرش ان رشدي اخويا يفكر في حاجه زي دي. رشدي اختار يسافر، يبقى بدا يفكر لنفسه وبدا يفكر لحسابه. كامل. ايوه كامل. بلغ رشدي ان فوزي سليم وكل امكانيات فوزي سليم تحت امره. بلغه انه عيب جدا في حق خاله فوزي سليم لو يسيبه يسافر او يفكر في السفر بعيد عن البلد. هقوله يا خالي النهاردة هقابله وبلغه بكل حاجة. الأستاذ مصطفى بالطبع مش موافق على سفر رشدي. بابا لا يمكن يوافق، بابا رأيه مش المهم. تقول رأي والسلام يا كامل، مش المهم انك ترفض او توافق، مش ده المهم ابدا، لانه سهل جدا انك تقول لا او تقول نعم، مش ده المهم. انا مثلا لما بقول لا ما يسافرش فده عشان عندي الحل، والحل موجود. قول له رشدي خالك في انتظارك. يا ريت رشدي اسمع الكلام. يا ريت يا ريت يا كامل يا ريت. عن نفسي انا مقتنع بكامل. وانا زيك يا نظمي. امال رشدي؟ انا محتاج لرشدي. ايه محتاج لرشدي؟ فوزي سليم محتاج لرشدي؟ شوف يا نظمي. صباح الخير يا بابا. مديحة اهلا يا مديحة، تعالي. ما تيجي يا رشدي. رشدي عايز يسلم عليك يا بابي. يدخل. اهلا وسهلا، انت هي مديحة. تعال يا رشدي. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا، تعال تعال تعال يا رشدي. اكيد النهارده يوم كويس طالما شفتك فيه. اهلا اهلا يا رشدي اهلا. قلت اجي اسلم عليك يا خالي واشوفك. نظمي ده بقى رشدي اخو كامل ابن اختي تفيده، رشدي مصطفى فهمي. اهلا يا استاذ رشدي. اهلا اهلا بيك يا فندم. نظمي بيه صديقي ورجل اعمال معروف. ازيك يا رشدي؟ ها ازيك؟ الحمد لله كويس. طب اسمح لي انا بقى يا فوزي بيه استاذن. الله، ما انت قاعد يا نظمي. معلش امر عليك وقت تاني. انا سعيد اللي شفتك يا استاذ رشدي، خالك فوزي كلمني كتير عنك، فرصه سعيده. سلام عليكم. مع السلامة يا نظمي، مع ألف سلامة. مع السلامة يا سيدي. أهلا بالأستاذ اللي حرمنا منه سنين طويلة. أهلا أهلا. أبدا يا خالي، هي ظروف بس، الدراسة ومحاولات التعيين. وهالدراسة خلصت يا سيروجي واستلمت الشغل. أيوة فعلا، وعشان كده أنا جيت أسلم عليكم. وحتيجي دايما يا رشدي؟ ها مبسوط يا رشدي في الشغل؟ يعني مش فاهم، ما هو يا مبسوط يا مش مبسوط ولا إيه؟ احيانا بيبقى الانسان في حاله لا هي كده ولا هي كده. ودي بقى اصعب بكتير يا رشدي. على العموم انا قررت اسافر بره. عايز تسافر يا رشدي؟ ناس كتير فعلا بيسافروا، انما انت تسافر ليه؟ والله يمكن فرصتي تكون احسن. رشدي ما فكرتش مجرد تفكير ان ممكن اكون انا محتاج لك؟ تحتاج لي؟ تحتاج لي ازاي؟ محتاج لك تكون معايا. مش فاهم. تساعدني في إدارة أعمالي وأعمال الشركة. أشتغل يعني؟ يا ريت يا ريت يا رشدي توافق. قول آه قول آه يا رشدي. أنا في الحقيقة كنت قررت أسافر فعلا، فكرة السفر في الحقيقة موجودة وبدأت فعلا أجهز أوراق. والأستاذ مصطفى وافق على سفرك يا رشدي؟ بابا دلوقتي مش مقتنع ومش موافق، إنما حيوافق في النهاية. حيوافق طبعا. رشدي أنا كبرت وعايزك جنبي، عايزك معايا. كلنا عايزينك يا رشدي. الموضوع بيتهيأ لي، قصدي الموضوع أصله. فكر، وهو زي ما فكرت في السفر فكر كمان في الكلام اللي بقوله لك. عشان خاطري فكر يا رشدي. على الأقل عشان خاطر مديحة. ولا إيه يا رشدي؟ أفكر يا خالي. هتتغدى معانا النهاردة يا رشدي؟ طب نأجلها مرة تانية. اتصلي بالبيت وخليهم يجهزونا الغدا يا مديحة. ما تقولش إنك روحت لخالك عشانه، ما تقولش انك غيرت رأيك فيه فجأة لانك قررت تكسب المعركة وتحتفظ بالعلاقة اللي بيني وبينك. انا قلت الحقيقة يا نادية. ودي مش الحقيقة، مش الحقيقة يا رشدي. طلبات الأستاذ خليل وكلامه عن الدكتور حسام. بابا ما طلبش منك انك تغير رأيك. طلب مني بطريقة غير مباشرة افكر باسلوب تاني. لكن ما فرضش عليك اسلوب معين. ممكن اختلف مع خالي فوزي، لكن مش مستعد انسحب من حياتك، مش مستعد اكون واقف اتفرج والدكتور حسام بياخدك مني. أنا اللي بختار يا رشدي، أنا اللي بختار أكون مع مين والمين. اتضح لي أنه مش كفاية. لا يا رشدي لا، الظهر الظهر أنك أنت اللي اخترت تروح لها. أروح لها؟ أروح لمين يا نادية؟ تروح لمديحة بنت خالك. نادية؟ مديحة يا رشدي. أنت بتفكري في إيه يا نادية؟ أنت ما روحتش لخالك فوزي عشاني زي ما بتقول. لا، أنت روحت لخالك فوزي عشانها. صدقيني نادية، صدقيني أنا عمري ما فكرت في الاتجاه ده أبدا. عايز تفهمني أنك ممكن تكون مع خالك فوزي وقريب من خالك فوزي وما تكونش في نفس اللحظة قريب من مديحة ومع مديحة؟ لو كنت فكرت في مديحة كنت روحت لخالي فوزي من زمان. وديك روحت يا رشدي. نادية، أنا مش مقتنع لحد دلوقتي بوجودي مع خالي فوزي. صدقيني يا نادية أنا مش مقتنع. زي ما أنت مش مقتنع برضو بالسفر. قلت لي قبل كده أنك مش مقتنع بالسفر. أيوة يا نادية، لكن وافقت على السفر، وافقت رغم عدم اقتناعك بالسفر. فعلا. أمال أنت مقتنع بإيه بالظبط يا رشدي؟ كان ممكن أكون مقتنع لو ما كانش فيه قدامي واحد بيفرض نفسه زي خالي فوزي، واحد زي كامل، واحد زي الأستاذ خليل. بابا من حقه يدافع عن بنته، ومن حقه يفكر لمصلحتها من وجهة نظره. من حقه يا رشدي، من حقه. ومن حقي أنا كمان أعيش، من حق أختار وأحب وأشتغل، من حق أدافع عن نفسي وأحارب بنفس السلاح اللي بيحاربوا بيه. لا يا رشدي، أنت تغيرت يا رشدي. نادية، تغيرت يا رشدي، تغيرت، تغيرت. اقعد يا رشدي، اقعد اقعد واسمعني كويس قوي. ممكن ولا عندك برضو وجهة نظر؟ ممكن طبعا يا بابا. طول عمرك قريب مني، وطول عمرك حتى وانت لسه صغير في الابتدائي بتصارحني بكل حاجة، بتقولي وبتحكيلي عن كل صغيرة وكبيرة وبتاخد رأيي. كنت بتاخد رأيي. وما زلت يا بابا، ما زلت لحد دلوقتي باخد رأيك. وعمرك ما كذبت عليا. ولا عمري حكذب عليك يا بابا. كذاب كذاب. بابا انت رحت لفوزي سليم يا رشدي. انا فعلا رحت لخالي فوزي. مش بقولك اتعلمت تكذب؟ ولا ايه اللي يخليني اكذب؟ انت. انا؟ لا لا لا، انا لا لا. ليه يا بابا؟ كونك انت بالذات تروح لفوزي سليم معناه ان مصطفى فهمي هو اللي راح له. هو بابا اللي بابا. انا كبيره كبيره جدا. انا كبيره جدا انك تروح لخالك يا رشدي. بابا انا رحت له وانا رشدي مصطفى، رشدي اللي متخرج من الجامعه، رشدي اللي بيطلب انه يشتغل عند فوزي سليم. انا ما طلبتش اشتغل يا بابا، واكد لك اني ما طلبتش اشتغل ابدا ابدا. عموما دي وجهه نظرك، انت مش بتقول انها وجهات نظر يا رشدي؟ ايوه يا بابا. ايوه. عطلتك يا رشدي؟ بابا عطلتني ازاي؟ لا يمكن تكون عطلتني ابدا يا بابا. فكر في كلامي ده كويس يا رشدي. انا فعلا بفكر يا نادية، فعلا بفكر. لكن تعرفي بفكر في ايه يا نادية؟ في ايه يا رشدي؟ نتجوز. رشدي يبقى ما تفكريش بعيد عني. انت متصور اني ممكن اكون مش مصدقاك او مش واثقه فيك يا رشدي؟ وعلشان ما تحاوليش تتهميني باني متردد او هو رشدي بتزعل من كلامي؟ خايف تفهميني غلط يا نادية. تقوم تقول نتجوز؟ لو كان ده يطمنك. ومين قالك اني مش مطمنة؟ على فكرة انا لو قابلت اشتغل عند خالي فوزي هقدر اتقدم لك خلال شهر بالكتير رشدي، وهقدر برضو اقنع الاستاذ خليل بان الشخص المناسب تاني يا رشدي. لو قابلت اشتغل عند خالي فوزي. بس انت ما قابلتش لحد دلوقتي يا رشدي. خالي فوزي بيستنى موافقتي في اي وقت. وانت ممكن توافق يعني؟ عايز الصراحة انا الايام دي بقيت ممكن اوافق على حاجات كتير انا مش مقتنع بيها. رشدي انا بدأت اخاف منك. تخافي مني؟ واخاف عليك يا رشدي. نادية. ايوه يا رشدي ايوه. خايفة عليك وخايفة منك يا رشدي. شوف بقى. أيوه. حكاية الألغاز والفوزير اللي بتكلمني بيها دي مش عجباني بصراحة، بكل صراحة مش عجباني يا كامل. إيه؟ فوزير؟ أنا بتكلم بالفوزير يا مديحة؟ بالعكس، بالعكس أنا اللي مش قادر أفهمك. مش قادر تفهمني؟ وأنت عايز تفهمني ليه يا كامل؟ المفروض أفهمك يا مديحة، وبيتهيألي أنت الظاهر بيتهيألك حاجات كتير. إيه؟ بيتهيألي حاجات كتير؟ وأنا طبعًا مش مسؤول عن تهيؤاتك يا كامل. مديحة، أنت عايزة تقولي إيه ها؟ عايزة تقولي إيه؟ أنا مش عايزة أقول حاجة. أمال مش بقولك بيتهيألك يا كامل. مديحة أرجوك تجاوبيني، في حد في حياتك؟ حد في حياتي؟ بتقول حد في حياتي؟ أيوة مديحة، في حد في حياتك. أنت بيتهيألك إيه يا كامل؟ مديحة ده سؤال تسأله يا كامل؟ ما سمعتش الإجابة يا مديحة. عن الحد اللي في حياتي؟ أيوة. بابي؟ نعم خالي فوزي. بابي كل حياتي. مديحة عندك مانع؟ عندك اعتراض على بابي؟ انت مش عارف. ألف مرة قلت لك أنا مديحة. طب اسمعيني واسأل كده عن مديحة يا كامل. اسأل الأول يا كامل. مديحة استني. مديحة كويس كده نقدر نتكلم بوضوح بقى يا سيدي. أنا جيت النهاردة للأستاذ مصطفى نسيبي وأبو ولاد أختي تفيدة 10 سنين طويلة. جيت لك النهاردة يا مصطفى أطلب ابنك. تطلب ابني أنا؟ أنا خاله ومديحة بنتك. والله كامل عندك أقرب لك يا فوزي. واسمح لي، أنا خدت قرار إني ما اتدخلش في حياته أو أناقش تصرفاته. ومحدش يلومك يا مصطفى، لكن إذا كان كامل له رغبة وعنده استعداد. كامل مين؟ أنا ما بتكلمش عن كامل يا مصطفى. ما بتتكلمش عن كامل؟ أمال أنا بطلب رشدي. رشدي؟ بتطلب رشدي؟ من حقي أختار لبنتي الوحيدة الإنسان المناسب، الإنسان الأصلح. وما افتكرش عيب أبدا إن أخطب لبنتي، ده حتى المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. والله انت فاجئتني يا فوزي، انا كنت متصور ان كامل قريب منك، وانه يعني هو اللي ممكن يكون قصادك وانت بتختار. كامل مع احترام رأيك يا مصطفى شاب ممتاز وطموح وذكي، ذكي جدا، لكن رشدي هو الإنسان المناسب في رأيي. أيوة رشدي ابني مختلف فعلا. كفاية إنه معاه بكالوريوس وخريج جامعة، وده بيحضر دكتوراه يا فوزي. أنا جاي أطلب رشدي المديحة بنتي. أيوة لكن ما افتكرش حالي أحسن منه المديحة، مش لأنه ابن أختي، لا، أو لأنه ابن الأستاذ مصطفى فهمي، الراجل اللي طول عمري أحترمه وقدره. والله أنا يعني ما عنديش مانع، بس مش يعني نعرض الموضوع ده على رشدي. وهو رشدي هيقول لا يعني يا مصطفى؟ نسأله يا فوزي، رشدي برضو له رأي وله وجهة نظر. الرأي في الأول وفي الآخر رأيك انت يا مصطفى، ولا ايه؟ خلاص نقول مبروك يا مصطفى. مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا ابو الأستاذ رشدي. تشغلش نفسك بيا يا رشدي، انا اعرف اتصرف كويس. و الدكتور حسام؟ الدكتور حسام يعرف رايي قبل اي حد تاني. انا تسببت لك في مشاكل يا ناديه. انت يا رشدي غصب عني يا ناديه، غصب عننا احنا الاثنين. على فكره استلمت الباسبور النهارده. ايوه ومضيت العقد كمان. خلاص يبقى قربنا خالص. يا ريت يا ناديه. كلها سنه ولا اتنين بالكتير. لا هي سنه واحده، وان شاء الله ابعت لك تيجي. هسافر لك يا رشدي. كتير من زمايلنا عملوا كده يا ناديه. هتوحشني يا رشدي. هو أنا لسه سافرت. لما بتخيل أنك مسافر، مجرد أني أتخيل سفرك توحشني يا رشدي. المهم أننا هنقرب أكتر من بعض يا نادية. إمتى؟ إمتى يا رشدي؟ يمكن خلال أسبوع. بسرعة كده نادية. يا ريتني كنت أقدر أقول لك ما تسافرش يا رشدي. بقى ده كلام يا نادية؟ لا أصعب من كده، لا أصعب من كده إني أقول لك سافر يا رشدي، سافر. الله نادية، هشوفك كل يوم، كل يوم يا رشدي. ما فيش يوم في الأسبوع ده يمر وما أشوفكش فيه يا رشدي، فاهم؟ طبعا كل يوم يا رشدي، كل يوم. أيوه حبيبتي نادية، ما تعيطيش يا نادية. أبدا أبدا يا رشدي، أبدا. الكلام ده يا رشدي اللي بسمعه منك؟ أنا قلت رأيي يا بابا. أيوة بس أنا كمان قلت رأيي في الموضوع ده يا رشدي. أنا قلت رأيي، أفتكر رأيي أنا اللي يهم خالي فوزي. رشدي أنا مش موافق. مش موافق؟ مش موافق يعني إيه؟ أنت تعرف كلامك ده معناه إيه يا رشدي؟ معناه واضح، معناه إني مليش كلمة، مليش رأي. معناه إني قلت كلمة لخالك فوزي وأنا ما أقدرش عليها. معناه اني مليش حكم عليك او حتى خاطر عندك. معناها اني مش موافق. ايوه لكن انا وافقت يا رشدي. انا قلت لفوزي سليم اني موافق. بابا الوحيد اللي ممكن يوافق هو انا. انا اعرف مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز مديحه بنت خالي فوزي وانا غير مقتنع لا بمديحه ولا بخالي فوزي؟ ده كلام مرفوض. ده كلامك انت يا بابا. كلامي؟ ايوه كلامك، كلامك اللي علمتهولي وحفظته منك، كلامك اللي ياما حاولت أناقشك فيه وكنت بترفضه مجرد إني أسألك عنه أو أناقشك فيه. أيوة بس فوزي سليم طمعان يناسبني، وكونه جه لحد عندي وطلبك يبقى بيعترف بقيمة الاعتراف ده. يهمك أنت يا بابا. يهمني أنا؟ وأنا مش مستعد أدفع تمن اعتراف فوزي سليم بيك أو بأي إنسان تاني. ولد يا رشي، اللي بينك وبين خالي فوزي موقف شخصي، أسبابه أنتم اللي تعرفوها، نتيجته تهمكم انتم وانا غير مسؤول عنها. يعني بترفض بنت فوزي سليم؟ وبرفض اي اختيار او اي رأي غير اللي انا مقتنع بيه. ايوه بس انت بتدي الفرصة لفوزي سليم. انا بدي نفس الفرصة اختار بعيد عنكم، عن فوزي سليم خالي وعنك يا بابا. يعني ايه يا رشدي؟ يعني بقول لا. ايوه لا يا بابا. فكرت كويس يا رشدي. ايوه بابا ايوه. قرب مني يا ابني، قرب من ابوك، من مصطفى فهمي العجوز. بابا انا انت فرحتني يا رشدي. بابا فرحتني يا ابني. فرحتك؟ مصطفى فهمي لازم يكون مصطفى فهمي، ورشدي عمره ما حيكون غير ابن مصطفى فهمي. انت بترفض يا رشدي؟ ايوه برفض. وده رأيك النهائي؟ بالتأكيد. برافو برافو يا رشدي. بابا ابن رشدي، ابن حبيبي. المفروض انك اقرب لخالك فوزي يا كامل. ايوه انا اقرب له. على اي معنى واي اعتبار انا اقرب لخالي من رشدي ومن اي حد تاني؟ ده صحيح، وده فعلا كان رايي برضه. خالي ضحى بيا، ضحى بكامل، ضحى بكامل عشان يتقابل في النهايه وبعد السنين دي كلها مع بابا، مع مصطفى فهمي. انت مش سهل يا كامل. ومش ضحى بكامل بس، لا ممكن كمان يكون ضحى بمديحة بنته. ضحى بمديحة لمجرد انه حقق لنفسه الفرصة اللي يقف فيها قصاد بابا وفي مستوى واحد واتجاه واحد. انت مش سهل وبس، لا انت كمان خطير، خطير يا كمال. زعلان من خليفاوزي، زعلان يا لازمي بيه، زعلان. والله معك حق تزعل، خالي غلط في حق كتير، ثم ده غلط في حق كامل اللي بيحبه. والله احنا كلنا بنحب فوزي، ومع ذلك كلنا برضو زعلنا منه، وده لانه احيانا ممكن يضحي بحاجات كتير في مقابل انه يحقق مكسب او يتفادى خسارة. انا سبت دراستي وكليتي وما خسرتش يا كامل. خالي فوزي، خالك فوزي مش لوحده، وانت مش شوية النهاردة يا كامل. ما افتكرش حقدر استمر. ممكن ما تستمرش مع خالك، لكن بالتأكيد ممكن جدا تستمر معايا يا كامل. استمر معاك؟ انا معجب بيك جدا نظمي بيه، ومصمم اني اتعاون وياك. انا انت مع الاسف خسارة في فوز سليم. نظمي بيه انا نظمي بيه تحت امرك ومن السعادة. انا فقدت الثقة في كل شيء وفي اي انسان. يا ريتك تثق فيا. حتى خليفة أوزي. إيه مش نتكلم لحسابنا أحسن؟ أنا مش فاهم. أنت ذكي وتفهمها وهي طايرة. برضو مش فاهم حاجة. ده لأنك مش عايز تفهم يا كامل. أنا فعلا مش عايز أفهم. أنا في انتظارك بكرة هتيجي. ما افتكرش. إيه؟ كفاية. كامل أنا عايز أقعد مع نفسي. محتاج أقعد مع نفسي. برضو هنتظرك. عايز أفكر لنفسي يا نظمي بيه. أفكر بعيد عن فوزي سليم. تاني فوزي سليم؟ ويا ريت أقدر. معايا هتقدر أكيد يا كامل. يا ريت أقدر. ورجي حيجي معاه يا بابي. الاتفاق كان مع الأستاذ مصطفى مع حماك يا مديحة. بابي، الأستاذ مصطفى اتفق معايا زورني النهاردة علشان نكمل كلامنا ونحدد معاد الخطوبة ونشوف هنعمل ايه. يبقى اكيد رجي حيكون معاه. هو وظروفه بقى يا مديحة. بابي. ايوه مديحة. الخطوبة هعملها في النادي. في النادي؟ لا، هو مش فرحي أنا يا بابي. أيوة لكن في النادي. مدام فرحي أنا بقى اللي اختار. نسمع برضو رأي رشدي. رأي رشدي؟ وزي ما هو فرحك أفتكر برضو فرحه، يعني الفرح بتاعكم انتوا الاتنين. يبقى يا ريت في رشدي يجي معاه مصطفى. هي الساعة كام دلوقتي يا مديح؟ ياه ده الأستاذ مصطفى فعلا اتأخر. أتصل بعمتي بالتليفون يا بابي. لا يا مديح، تتصل بعمتك إزاي؟ زمانكم جايين. لو رشدي ما جاش مع عمو مصطفى. مديحة. ما هو يا بابي. ألو بقى يا رأ. إيه بتقول؟ إيه أنت بتتكلم إزاي؟ لا يمكن. لا ده كلام فاضي. أكيد أنت مجنون. أنا هتصرف. معقول ده؟ مين عمو مصطفى ده يا بابي؟ لا البوليس هيجي يفتش البيت يا مديحة. اهلا يا تهان. الله، الباشمهندس احمد جاي معاك. اهلا، ادخلوا يا ولاد. اهلا يا ماما. مساء الخير. اهلا بالعرسان. اهلا اهلا بيك يا عمي. اكيد جاي النهارده عشان تحدد ميعاد فرحكم. احمد يا بابا كان جاي عشان يقابل رشدي. خير طبعا يا بابا. اصلي حجزت له في الطياره. طياره؟ بتقول ايه يا احمد؟ بتقول حجزت في الطياره؟ حجزت لمين يا ابني؟ لرشدي يا ماما. ليه؟ لرشدي اخوكي؟ هو رشدي ما قالكوش انه خلاص مسافر؟ مصطفى أيوة يا تفيدة. أيوة أيوة. إزاي بس يا ناس؟ ورجي سافر ليه؟ وعلشان إيه سافر؟ كل الناس بتسافر يا ماما. السفر النهاردة ما بقاش مشكلة وما بقاش غربة. رجدي ما بعدش عن بيته أبدا يا تهاني يا بنتي. وهي فرصة يعني يكون نفسه ويبني مستقبله ويجرب يبعد شوية عن البيت يا ماما. مصطفى أنت بتتكلمش ليه يا مصطفى؟ أنت موافق؟ موافق يا تفيدة موافق. وفيها إيه يعني لو كان وافق على بنت خاله وسابه من حكاية السفر دي؟ فيها إيه يعني؟ فيها إيه يعني يا ناس؟ فيها إيه؟ وإمتى حيسافر رجدي يا باشمهندس؟ أول الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يا عمي. أهو يجرب ولا إيه يا تاني؟ إش برضو يجرب؟ أيوة يا بابا. أفتكر في له زملاء كتير سافروا النهاردة يا بابا. اللي لسه ما سافرش بيفكر يسافر. ربنا يوفقك يا رشدي يا ابني. عن إذنكم يا أولاد اتفضل. واضح إن بابا متضايق قوي يا أحمد. رشدي عوده ما يبعدش عنه أبدا يا تهاني. أنا شايل هم رشدي قوي. ونبقى خلينا إيه لنادية؟ نادية؟ تعرف إني نفسي أشوفها يا أحمد؟ أكيد رشدي قبل ما هيسافر هيعرفنا بيها. إلا قولي لي يا تهاني إيه أخبار خالك فوزي؟ أنت بتسألني يا أحمد أنا عن أخبار خالي فوزي؟ واديني قدامك اهو يا نظمي. مش برضو انا هو انا؟ فوزي سليم هو فوزي سليم. ومع ذلك اشكرك يا صديقي انك جيت تطمن بنفسك. وانا بطمنك يا نظمي يا صديقي. لكن الشاطر بقى اللي قدم البلاغ فده. الغريب ان كامل كامل كامل كان متوقع يا فوزي انك تختار لبنتك. كل شيء نصيب يا نظمي. أيوة أيوة. لكن بالنسبة لكامل الموضوع أخد شكل تاني خالص يا فوزي. عاوز تقول يا نظمي؟ بيتهيالي كامل هو اللي تقصد. إيه هو اللي إياه؟ ليه لا؟ نظمي ما أنت لو كنت شفت كامل وهو بيتكلم عليك كنت أنت مجنون مجنون يا نظمي. على كل حال أنا قلت رأيي يا فوزي. الأوراق اللي تقدمت ضدي ما كانش ممكن يعرفها كامل أو يعرف سكتها فين. الأوراق دي محدش يعرفها غير واحد بس. إيه أنهي أوراق يا فوزي؟ أنهي أوراق تقصد؟ نظمي إيه ده؟ معنيته إيه الكلام ده؟ أفهم؟ أنت فاهم يا صديق أنت فاهم. عايز تقول يعني مش تقول لي كامل يا نظمي. يا نظمي صحيح كامل كان بيشتغل معانا لكن ملحقش يبقى زينا زيي أو زيك مثلا يا نظمي. فوزي دي الحقيقة. كامل بقى خلي كامل بعيد دلوقتي. وبعيد ليه يا خالي؟ تعالى تعالى يا كامل. خالي عايز تبعدني عنك ليه؟ أستأذن أنا يا فوزي. استنى استنى يا نظمي بيه. أنا ماشي يا فوزي. خالي أنا لا يمكن أكون بلغت أو بالتأكيد لا يا كامل بالتأكيد. ولما يجي بقى نظمي بيه ويتهمني يبقى أنا مضطر أمشي يا فوزي. استنى يا نظمي بيه. سيبه يا كامل سيبه يمشي. نظمي بيه يا خالي هو اللي أنا عارف عارف يا كامل عارف عارف إن هو اللي قدم المستندات وإن هو اللي بلغ هو الوحيد اللي ممكن يقدم المستندات دي ضد يا كامل. ومع ذلك مع ذلك ما زال صديقي. تصور صديقي. الصداقة اللي ممكن تكون بيني وبين واحد زي نظمي صداقة من نوع تاني يا كامل. صداقة لها مواصفات خاصة. ده ممكن. المهم اني ما اخسرش والمفروض في الوقت نفسه احتفظ بيه حتى لو كان وعشان ما يبقى السلاح في ظهري. انا ده شغلنا مع الاسف ودي شروط لعبتنا. شغلنا والشروط لعبتنا. ظاهر اني لازم افكر في الشروط دي تاني كامل عشان اقدر اكسب منها دايما كامل وعشان برضه ما عرفش الخساره يا خالي. انت جيت لي يا فوزي وكلمتني عن رشدي وعن مديحه. عن مديحه يا مصطفى، عشان كده انا جيت النهارده ارد الزياره. اهلا اهلا اهلا وسهلا. وعشان اعتذر لك يا فوزي. تعتذر لي؟ رشدي مش موافق. رشدي مش موافق؟ بابي. مديحه، وعطيني مديحه، انت خدي بعضك وطلعي بره. بابي انا قلت لك اطلعي بره دلوقتي يا مديحه. حاضر حاضر. انا متاسف. ومتاسف ليه؟ لا اسف ولا حاجه، انا في الواقع اللي مفروض اقول لك متاسف. انا متاسف للمره التانيه. انت اللي خسران يا صديقي فوزي، وابنك رشدي ما يستاهلش بنت فوزي سليم. رشدي من حقه يرفض يا فوزي. بنت فوزي سليم ما حدش يقدر يرفضها ابدا. لكن اللي حصل ان رشدي ابني رفض يا فوزي. اللي زي رشدي ابنك ما يعرفش يختار وما يعرفش يرفض. مصطفى هو اللي رفض مش رشدي. انت يا مصطفى اللي رفضت مش رشدي. ومديحة، مديحة بتدفع ثمن الاسلوب اللي انت اخترته والسكة اللي مشيت فيها يا فوزي. مديحة بنتي انا وتهمني انا. اللي بيرفضك اكيد حيرفض مديحة. انت بتدافع عن مديحة ولا بتدافع عن ابنك؟ انا بدافع عن الاثنين يا فوزي. اللي لازم تدافع عنه هو انت. انت يا مصطفى، انت في الحقيقة اللي محتاج لدفاع، محتاج للي يدافع عنك ويبرر مواقفك الغريبة ضد نفسك وضد أولادك. أنا علمت أولادي يرفضوا يا فوزي. كان لازم تعلمهم ما يخسروش يا مصطفى. رشدي قال لا. رشدي خسر كتير وكسب نفسه على الأقل. بيتهيأ لك يا صديقي. ده رأيك يا فوزي؟ أيوة يا مصطفى. سافر يا رشدي، اخيرا قررت تسافر؟ ايوه يا كامل، قدامي اسبوع واسافر. كان لازم تسافر. مفيش قدامي غير اني اسافر يا كامل. اهو كلنا مسافرين يا رشدي. ايه انت ناوي تسافر يا كامل؟ ناوي اسافر. انا سافرت فعلا. ايه ده مش فاهم، انت سافرت؟ هو السفر ايه يا رشدي؟ السفر ايه غير غربة واحساس بالوحدة وانت بعيد عن ناس بتحبهم، بتحبهم وبتشتاق لهم دايما. كامل انت بتتكلم بطريقة جديدة وغريبة. ده يمكن لاني بحس اني غريب يا رشدي. غريب؟ مش لازم تغير المكان والناس عشان تبقى غريب يا رشدي. ابدا ابدا، صدقني ممكن تكون غريب برضو عن نفسك وعن روحك ذاتها. كبرت بدري يا كامل، شايفك وانت بتتكلم دلوقت راجل عجوز شعره ابيض. مش عارف مين فينا كان الصح يا رشدي. الصح والغلط تاني يا كامل. انا لما سبت دراستي وما كملتش الكلية، ولا انت اللي كملت دراسة وخدت البكالوريوس، مين فينا الصح؟ وليه ما نكونش احنا الاتنين صح؟ ومحتمل برضو نكون احنا الاتنين غلط. حكاية الصح والغلط دي محتاجة تنظبط شوية يا كامل. بابا وخلنا فوزي الاتنين كانوا صح، صح من وجهة نظر كل واحد فيهم. على فكرة ناوي تستمر مع خالك فوزي يا كامل؟ بالضبط زي ما انت رشدي ناوي تسافر. تفتكر كنا نقدر على حاجة تانية يا كامل؟ معرفش حقيقي، ما اعرفش يا رشدي. دي يا ماما الأرض اللي بنزرعها أنا وأحمد. شايفة يا ماما؟ شايفة قد إيه الأرض حلوة؟ هي حاجة تفرح بحق وحقيقة تهاني يا بنتي، بس اللي أنا مش فاهماه بصراحة كده حاجة واحدة بس. إيه هي يا ماما؟ مش فاهمة إيه؟ أنت هتقعدي هنا يا تهاني يا بنتي؟ طبعا يا ماما. تقعدي هنا على طول؟ ومين يسيب جو زي ده ومكان زي ده يا ماما ويروح يقعد معاكم هناك؟ والنبي يا بنتي معاكي حق. بصي يا ماما، بصي، شايفة الفيلا دي؟ شايفاها يا تهاني، شايفاها. هي دي بقى الفيلا اللي هنسكن فيها. يعني ما كانش أخوكي رشدي جه قعد معاكوا يا بنتي واشتغل زيكوا في الأرض دي كلها؟ هي أخبار رشدي إيه يا ماما؟ أهو خلاص يا بنتي حيسافر. وكامل؟ كامل، كامل يا بنتي زي ما يكون تايه. وبابا؟ أبوكي يا تهاني الله يكون في عونه، رخر أبوكي. ماله بابا يا ماما؟ فجأة كده حيبص حواليه مش حيلاقي لا رشدي ولا كامل، واحد سافر والتاني مع خالي فوزي يا ماما. أيوه يا بنتي. عايزة تقولي إيه يا ماما؟ وهنتي رخرة كمان يا تهاني. إما أنا إيه بقى يا ست ماما؟ هتتجوزي وحتيجي تقعدي مع جوزك في الصحراء. صحراء؟ بتقولي صحراء؟ وهي فين الصحراء دي بقى؟ أحمد أنت منور الأرض يا حماتي. أنتوا اللي منورينها يا أحمد يا ابني. ما تيجي أفرجك يا حماتي على زراعة تهاني، تعالي شوفيها. كفاية شوف كنت قدامي يا ابني. تعرفي يا ماما، الزرع اللي بتسقيه تهاني وبتشرف عليه بيبقى مختلف عن أي زرع تاني. أحمد بيبقى أحلى وبيبقى أجمل. أحمد مش دي الحقيقة يا تهاني؟ يا سلام، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا أولاد، ربنا يسعدكم. كده تبقي بنت صحيح، بنت فوزي سليم يا مديحة. وانا اقدر ما كنش بنت فوزي سليم؟ بصراحة كنت خايف عليك يا ستي. خايف علي انا؟ لا يا بابي، ده انا مديحة. برافو برافو، صدقني يا بابي. اكيد لازم اصدقك. عايزة تقولي يا ستي؟ واحد زي رشدي ده ما كانش ممكن يكون هو الشخص اللي يناسبني. فعلا وما عرفش حضرتك؟ ما هو ابن اختي وابن عمتك. عمتي؟ عايزه تقولي ايه يا مديحه؟ ابدا يا بابي. عمتك يا مديحه؟ مش هي برضو اللي قابلت اللي اسمها ناديه؟ ده موضوع انتهى يا مديحه. طبعا انتهى من زمان يا بابي. بابي؟ ايوه يا مديحه. فكري ابن عم ادهم. ايوه صحيح. ماله يا مديحه؟ كان عايز يقابلك. يقابلني انا؟ خلاص يجي ابن النهاردة يا ستي، النهاردة. ألو، كامل مصطفى بيتكلم. أهلا، أكبر عطا موجود ب50,000. زود أنت شوية، ما فيش كلام. تحت أمرك في أي وقت. أنت تعرف كامل كويس وهو كذلك. مع السلامة. مين ده يا كامل؟ كنت بقول يا صديقي العزيز. كنت بتقول مش موافق. اللي عايز افهمه بقى ايه السبب في عدم موافقتك؟ ده رأيي. ايوه بس مفروض افهم الاسباب يا كامل. احنا اتفقنا نكون اصدقاء يا نظمي بيه. خالك فوزي اللي بيكلمك دلوقتي كامل مصطفى. كامل مصطفى يا صديقي العزيز. تمام. وانا قبلت يا كامل. قبلت نكون أصدقاء؟ بالطريقة دي تبقى الشغلة مضمونة. قصدك تقول اللعبة كسبانة. تمام. لكن تعرف بقى، ألو، كامل مصطفى بيتكلم. أيوة امتى كده؟ بالتأكيد حكون عندكم. طبعا لا أتأخر ازاي؟ أكيد حاجي. مع السلامة. كله تمام يا كامل؟ تمام يا صديقي. ألو؟ اللي متضايقة يا تفيدة مش أنا. أنا بس اللي متضايقة يا مصطفى؟ ما هو أنا بالنسبة لي أتضايق ليه؟ ما فيش سبب واحد يخليني أكون متضايق يعني. لا باين برضو. وإيه اللي باين؟ أنا باين علي أني متضايق مصطفى. وهي الأولاد يعني لما يكبروا مش لازم يفكروا في روحهم؟ يعني كنت عايزاهم يستنوا معانا لإمتى يا تفيدة؟ أهم كبروا بقى، هو من حقهم يعني انهم يبعدوا عننا شوية. كانوا عاملين حس في البيت يا مصطفى. كانوا دوشنا يا تفيدة. وانت يعني عاجبك البيت من غير دوشتهم ومنقرتهم؟ لا يا تفيدة، لا، دوشتهم ومنقرتهم كانت على الاقل كانت بتسلينا، لكن الحياة كده يا تفيدة. دهاني هتتجوز وحتروح تقعد في الارض هي واحمد، وكامل اهو راخر بقى يوم هنا وعشرة بر. ورشدي هو صحيح هيسافر بكرة يا مصطفى؟ ايوه رشدي هيسافر بكرة. رشدي. يا تفيدة. مصطفى مالك يا مصطفى؟ لا لا لا لا ابدا شوية تعب بسيط. ابعت للدكتور؟ لا لا ما فيش داعي يا تفيدة، انا كويس. ايوه اهلا يا كامل، تعالى. ماما بابا موجود؟ ايوه يا كامل. خير يا كامل؟ خير يا ماما ان شاء الله. مساء الخير يا بابا. كامل ازيك يا كامل؟ مالك يا بابا؟ اخبارك ايه يا ابني؟ بابا. ايوه يا كامل. بابا انا جاي اخد رايك. رايي انا؟ ايوه يا بابا. عايز تاخد رأيي أنا في إيه يا كامل؟ أنا عايز أكمل الدراسة. تكمل الدراسة؟ أيوة، عايز أرجع الكلية تاني. أهو ده الكلام يا ابني. ورأي بابا؟ بابا موافق طبعا يا كامل. بابا أيوة، وشغلك يا كامل؟ لكن برضو حكمل الكلية. تقدر توفق بينهم؟ أقدر يا بابا. على خيرة الله يا ابني، على خيرة الله. كامل مصطفى فهمي مش شوية يا بابا. الحمد لله. هكمل دراسة وهاخد البكالوريوس زي رشدي. أيوة، وبعدين بقى تسافر؟ لا ما أنا سافرت خلاص يا ماما. ربنا يوفقكم كلكم. طبعا يا نادي. هتكتب لي دايما كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. نادية هتكوني معايا دايما يا نادية. عارف يا رشدي، عارف هعمل ايه وانت مسافر؟ هتعملي ايه يا نادية؟ هحلم. تحلمي بايه؟ ايوه يا رشدي، هحلم اني شفتك واني قابلتك واني بتكلم معاك وبسألك وانت بتجاوبني. يا كل ده في حلم واحد يا نادية. النهاردة لحد ما ترجع واشوفك هتبقى بالنسبة لي لحظة واحدة، حلم واحد. هتوحشيني يا نادية. صحيح، كل ما وحشك يا رشدي اكتبلي فكر في نادية واكتب لها. نادية هستناك يا رشدي، هستناك. الله، ده الأستاذ مصطفى. بابا، دي ماما كمان معاها، وأحمد وتهاني هم وراهم. الطيارة معادها قرب يا نادية. رشدي، تهاني، بابا هناك هو كمان. خد بالك من نفسك يا رشدي يا ابني. ازيك يا نادية يا بنتي؟ بابا الله يسلمك يا عمي. تهبت نفسك يا بابا. ما كنتش عايزني يعني أوصلك وانت مسافر يا رشدي. رشدي يبقى اكتب لنا دايما. هو يعني رشدي هيكتب لمين ولا مين يا أحمد ولا ايه يا نادية؟ رشدي هيكتب لنا كلنا يا دايما. أمال أمال فين؟ بتسأل عن مين يا رشدي؟ رشدي رشدي أهو كامل كامل. منساهش. أنسى أنسى إزاي يا برشد؟ متشكر شكر يا كامل. مش هي دي برضو الطيارة برشد؟ هي دي طيارة؟ أيوة يا كامل. الله، أنت رايح فين؟ بقولك إيه، خد خد يا رشد، تعال شوية. إيه أنت واخدني ورايح على فين بس؟ نادية أليسة نادية؟ كلم يا نادية. حاضر. أيوة أيوة. أنتوا محتاجين تتكلموا مع بعض ولوحدكم ولا إيه؟ كامل بس اوعوا تنسوا الطيارة. ها رشدي، بالسلامة يا رشدي. نادية، بالسلامة يا رشدي، بالسلامة. المشوار كان طويل، ما كانش سهل أبدا، لكن مشيته. ممكن أكون تنازلت عن حاجات كتير، وممكن أكون نسيت مع طول المشوار أسئلة كتيرة كان لازم أسألها لنفسي، لكن وده المهم، ما نسيتش إني أكسب، إني أعرف الخسارة فين وأبعد عنها. والحياة في النهاية هي المسافة بين قد إيه خسرت وقد ايه كسبت يا صديقي. فوزي سليم. لا يمكن تكون الحياة غير وجهة النظر اللي بيؤكدها العقل والمنطق، والكلام خلاف كده بالتأكيد ضد الحياة نفسها. يمكن اكون ظلمت كامل، وبرضو يمكن اكون ظلمت رشدي، لكن الصح في النهاية لازم يكون مصطفى فهمي. أنا ما اخترتش، أنا اتفرض على حياتي وجود فوزي سليم نفسه، لأنه فعلا موجود، ولأنه فعلا بيفرض وجوده. فيه كتير من زمايلي بيحسدوني عليه. كامل، المهم أكسب، وبالورقة الكسبانة. بفوز سليم أو بكامل مش مهم، المهم الورقة اللي تكسب تكون في إيدي أنا. نظمي، وحشني الولاد يا مصطفى. رشدي سافر وكامل أهو بعد واختار سكته، ودي تهاني هناك مع أحمد. وحشني الولاد قوي يا مصطفى. تفيدة، أنا غير مقتنع بالسفر، عمري ما كنت مقتنع بيه. وسافرت، كان ايه البديل؟ رفضت فوزي سليم. انتظريني، مكتوب علينا الانتظار. رشدي، هنتظر بكرة معاك دايما، وحنتظرك نادية. تهاني تهاني، أنا هنا يا أحمد. تهاني، شايفة المكان بقى أجمل قد إيه؟ الورد والعنباية دي خلوه جنان يا أحمد. أمال بقى لما يجي الربيع؟ آه من الربيع ونكون بقينا أحمد. تهاني، وتطلع شمس تتبسم وبتسلم وضحكتها دفى وزهور، ويتبقى سؤال بينا يحيرنا، لمين يجي الربيع والنور؟ لمن يأتي الربيع. بطولة أمين هاشم في دور فوزي، فؤاد المليجي، رشدي، يسري أحمد، نادية، جمال السنوسي، مصطفى فهمي، سيدة الرمح، تفيدة، محمد خليل، نظمي، أشجان السيد، تهاني، أسامة عبد الوهاب، كامل، أحمد نصار، أحمد الخطيب، خليل، وميرفت أبو الوفا في دور نجيحة. الهندسة الصوتية آمال أحمد، عفاف مرعي، ناهد صالح، ومعارف رشوان. لمن يأتي الربيع، تأليف كمال عبد العزيز، إخراج خالد منيب.